نهيتك عن الشرك، نهيتك عن الغيبة، نهيتك عن النميمة، نهيتك عن الربا، نهيتك عن قصف المحصنات، نهيتك عن كل ما يغضبني. يا رب النوتة دي فين؟ قال لك في كتابي وسنة حبيبي. دي الاشياء اللي اردها مننا، دي اشياء ربنا اردها مننا. الامر ينفذ والنهي يجتنب. عايز بعد كده بيان ايه؟ مفيش. وبعدين قال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اداك جميع الاجهزة التي تمكنك من طاعته، اداك عين لترى، اداك ايد لتعمل، اداك رجل عشان تمشي للمسجد، اداك جميع الادوات، وبعدين اداك دريكسيون، قال لك شمال جهنم يمين الجنة، الجنة مكتوب على طريقها انا لا نضيع اجر من احسن عمل، نور اخضر اهو، النار مكتوب على طريقها عامل لك سهم اهو، يعني زي الطريق بتاع بورسعيد وبتاع الشرقية، منين ما بتمشي بتلاقي سهم، يقول لك ده رايح الزقازيق، ده رايح التل الكبير، ده رايح طنطا، عشان ما تلخبطش، فربنا حط لك يافطة على الجنة، مكتوب عليها ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يمين، على الشمال اللي هو طريق النار، قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. وبعد داود قال لك ايه؟ ده كتب لك في الرخصة انذاره، انا اقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيعمل ايه اكتر من كده؟ بالله العظيم هيعمل ايه اكتر من كده؟ هذا الدرس دريكسيون، وحط لك يسطع اليمين ويسطع الشمال. وبعدين قبل ما يقول انا هديناه السبيل قال فجعلناه سميعا بصيرا. اتاك العدد السبيل ده يا رب؟ قال وهديناه النجدين، ارشدناه الى الخير يمشي، بيناله طريق الشر عشان ياخد باله. يبقى النجدين الطريقين. بعد ما قال ايه؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يا سلام، انا عايزك توحد الله. شوف، الم نجعل له عينين، ما قالش ليرى بهما، معروف العينين معمولين ليه، ولسانا وشف، ما قالش ولسانا اللي يتكلم به، معروف اللسان بيعمل ايه، طب والشفتين لازمتهم ايه؟ ما كان قال لم نجعل له عينين ولسانا واذنين، انما الشفتين دي المهمين. قال لك مهمين اوي. طب ليه؟ قال لك لولا الشفتين ما استطاع الطفل ان يلتقم ثدي امه. ها؟ ازاي بقى هيرضى عزاه؟ بس الشفتين دول لهم فرض فايدة وانت طفل وفايدة وانت كبير. طيب وانت كبير لازمتهم ايه؟ قال لك يا اخي هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ انا عامل لك الشفتين، عملت لك على اللسان بوابتين، بوابة من العظم وبوابة من اللحم، السنان والشفتين، عشان لسانك ده هو اللي حيوديك فيها. فعمل كده ما بينهم. طب والسنان واحد يركب عده؟ مش حاجة يعني، خلاص. المهم في باب عندك، في شفتين، في شفتين. بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي، وبعدين ما قالش وجعلنا له عقلا، لانه معروف ان له عقل، لان اذا زال عقله رفع عنه قلم التكليف.

شاف النكاح ناس يوم القيامة هتيجي بماله اولاد. كلا كلا. ولذلك كلمة كلا دي مذكورة في القرآن 33 مرة. ما فيش ولا مرة تلاقي كلمة كلا من اول الفتحة والبقرة وانت نازل لغاية سورة مريم اللي هي معانا دي، ما تلاقيش في اي صورة كلا ابدا. انما من اول كلا بتاعت مريم لغاية ما تقول كلا لا تطعه، تبقى دي 33 مرة. ها؟ وكلمة كلا لها ثلاث معاني في القرآن، قبل ما تسمعهم توحد الواحد الديان. هي حاجة على الماشي كده تاخدوها على الماشي يعني. كلا تأتي حرف ردع وسجل، زي اللي معنا دي، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. شو بيقول؟ انا عندي مال وورد، اللي هياخد المال والورد ربنا، ادي معنى ونرثه، احنا اللي هناخد ماله وهناخد ولده، وهو هيجي مع مين؟ وياتينا فردا، هيجينا لوحده. يعني ما فيش حرف؟ لا. ما فيش دراجات بخارية؟ لا. ما فيش 21 سلطة مدفعية؟ لا. ما فيش يتفقد حرف؟ لا. ده حيجينا كده وعريان وغلبان وحافي، حتى الجزء الاجلسيه اللي حتى البرف اللي كان شريه بثمانية دي حيجينا حافي، لانه طلع منها حافي ابن حافي. حد بيلبس الميت جزمة؟ والله ما شفناش، ولو لبسوه جزمة الملائكة حتى لحقوا في التربة، ان ما كانش بالذوب العسل هيطلع حافي وعريان. يعني شوف، حتى الانسان مولود اغلب من الغول بمولود برضه حافي وعريان. ولما هيموت عشان ربنا يظهر لك كرمه قال لا لفوه في كفن برضه، مش هو دي حاجه حافي، بس برضه من اكرامه له لفوه في كفن، مش هطلعه عريان برضه، حصر عورته، لان انا لما خلقته حافي وعريان كان لسه طفل، انما كبر بقى كفنوه سترا على حاله. يبقى ايه؟ ونرثه ما يقول وياتينا فردا. كلمه فردا بتقف قدامها بتامل كده اهو، تقف قدامها يوم ويومين كده عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه. يعني الواحد مننا اما حتى بيمسكوه في قضية ويروح المحكمة بيروح اخوه يزوره وابوه يزوره وابنه وياخدوله الحلاوة الطحينية والعيش الفرنجيلو اللي في البلاد يسموه فرنجيلو، بياخدوله العيش والحلاوة، وشد حيلك ده احنا مقومين لك مين؟ مقومين لك ادخل محامي في البلد. واحدة كلها يمكن هيطلع بكفالة، يطلع بعد شهر افراج، ما فيش حاجة ابدا، وهو سجن الرجال. انما ما فيش يعني اهو غلبان، امال ده لما يجي يوم القيامة طلع من السلسلة كده لوحده، حتى لو قابل ابوه يابا يقول له ابعد عني، قال لك خبر اسود، ايه جاب لك يابا تعالى ابعد عني سيبني بغلبي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. شوف، صاحبته مراته، مراته بنيه عياله، مفيش حد، كل واحد وشك ظهرك، راح فين؟ سيبني يا عم ده انا اخوك. لا الله يسلمك، انا معرفكش، كل واحد في حاله، اللي ياخد كتابه بيمينه واللي ياخد كتابه بشماله، اللي موازينه تخف واللي موازينه تتقل، اللي يجي على الصراط وينقلب في جهنم واللي يمشي على طول. ولذلك اذا مر المؤمن على الصراط نادت عليه النار وقالت له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. يبقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ولذلك السيدة عائشة لما سمعت سيدنا المصطفى بيقول تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حديث البخاري، حفيين وعريانين وغرلا، والغرل جمع اغرل، والاغرل هو الذي لم يختتن. يعني انت لما ابنك بيتولد بعدها باسبوع او اسبوع قلبي تاخده المستوصف عشان تقطع له الحته اللي الزايده دي، لا يوم القيامه ربنا هيرجعها لك تاني زي ما اتولدت بيها تبعث فيها كما خلقناكم اول مره. اللي دراعه مقطع يجي به يوم القيامه سليم، اللي صبعه طرف المكان يجي سليم يوم القيامه، اي عضو يفقد في الدنيا ربنا يبعثك به يوم القيامه كما خلقناكم اول مره. طيب وبعدين اذا كلا سنكتب ما يقول حرف ردع وزجر، يعني قول نختشي زي ايه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فربنا يقول له ايه، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. المؤمن لما يجي يموت يقول اسرعوا في السير بي، اجروا شوية اجروا شوية، انا شايف مكانتي عند ربنا نفسي اروح بدري، لانه بعد ما مات شاف المنزلة بتاعته، فالناس اللي شايلينه في الخشب تنادي الروح وهو محمول وتقول للمشيعين اسرعوا في السير بي. انما لما تبقى العمل مش تمام يقوم يقول يا ويلي يا ويلي الى اين يذهبون بي، شايف طاقة من النار مفتوحة كل ما يقرب كل الحر بتاعها ما يشتد، انتوا موديني فيه يا ناس انتوا هترموني في النار، مفيش. فساعة ما يجي الموت لتارك الصلاة يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، مش رب ارجعني ارجعوني. شوف حتى ما نفاش ربنا هو بيموت، مع انه ما كانش يعرف ربنا هو حي، ولما جه يموت قال ربي، طب ما عرفتوش ليه وانت كويس، ما عرفتوش ليه انت كويس، ده كنا لما بنقولك تعالى صلي كنت بتقول انت خدني على جناح، ما عرفتش ربنا ليه وانت في صحتك، ده انت زي ربنا ما قال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. يا سلام، ده بني ادم ده عجيب. اما يبقى عيان او متضايق او الحالة ضاقت معاه يقول يا رب اشفيني ارزقني. يا سلام يا سلام يا ربي لو شافتني مش حسب بيتك ابدا. ربنا بيقول فلما كشفنا عنه ضره مرة، شوف كلمة مرة، كأن لم يدعنا الى ضر مس، يعني فتح علينا بقى السلام عليكم الله نسي. فده بيقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال للملائكة كلا، انها كلمة هو قائلها، سيبوه يتكلم على كيفه، من بقى اللي هياخد بكلامه، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. برزخ يعني حاجز زماني يمنعه من الرجوع الى الدنيا، انتهى. وتأتي كلا بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ساعة ما يشبع ينسى يطغى ويتجاوز الحدود عندما يرى نفسه قد استغنى بالمال والولد. وتأتي كلا بمعنى نعم